أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، حمدا يليق بجلال وجهه وبعظيم سلطانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أما بعد، إخواني في الله وأخواتي، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. إن ربي على كل شيء حفيظ، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. إخواني وأخواتي، روى الإمامان الجليلان، الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الإمام أحمد بن حنبل، والإمام الترمذي، عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم على دابته، يعني يجلس خلفه على الدابة، فقال لي صلى الله عليه وآله: يا غلام، ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وفي الرواية الأخرى تجده أمامك، تعرف إلى الله في الشدة، تعرف إليك في الرخاء. هذا لفظ أحمد. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هناك سياقات وروايات أخرى لهذا الحديث الجليل، وفيها بعض ألفاظ زائدة أعرضنا عنها لضيق المقام، ولأن غايتنا من هذا الحديث أيها الإخوة أوله، لأن الغاية في أوله: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. من عد الله تبارك وتعالى أيها الإخوة والأخوات وكرمه أيضا وعظيم لطفه أنه جعل الجزاء من جنس العمل، جعل الجزاء من جنس العمل، على حد قوله جل من قائل: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، فاذكروني أذكركم، يحبهم ويحبون، يحبهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. وفي هذا الحديث الجليل أيضا: احفظ الله يحفظك، الجزاء من جنس العمل، إنه جزاء وفاق، إنه جزاء وفاق بحمد الله تبارك وتعالى. لكن ما معنى حفظ الله للعبد المرتب على حفظ العبد لله؟ احفظ الله يحفظك، كيف يحفظه الله تبارك وتعالى؟ قبل أن نعلم أيها الإخوة أو نبين كيف يحفظه الله، وهذا سيكون الشطر الأعظم إن شاء الله من حلقة اليوم، لابد أن نقول بسرعة كلمة في حفظ العبد لله، كيف يحفظ العبد ربه؟ احفظ الله يحفظك. احفظ الله لابد لها من تأويل طبعا، لأن الله تبارك وتعالى لا يحفظ بذاته، لا إله إلا هو، حاشاه، ولا يحتاج إلى هذا. وإنما احفظ أمر الله، احفظ الله يعني في أمره ونهيه وحدوده، كن وقافا عند أوامر الله وعند مناهيه ومناكره، وكون حافظا أو حفيظا على حدود الله، لا تتعدى حده، والحافظون لحدود الله، هذا هو. ولذلك المؤمن إخواني وأخواتي، بارك الله فيكم وبارككم ونوركم وهداكم وزادكم وأعطاكم ونفحكم، اللهم آمين. المؤمن لا يأتي شيئا ولا يذر شيئا، لا يطلق لسانه بكلمة ولا يمسك لسانه عن كلمة وعبارة حتى يسأل نفسه: ماذا أردت بهذا؟ ماذا أريد بهذا؟ إلى ماذا أقصد وأتغيى؟ هذا هو المؤمن، وقاف كما قال الحسن البصري رضي الله تعالى عنه وأرضاه عند حدود الله، وقاف عند حدود الله تبارك وتعالى. في حلقة سابقة ذكرنا حديث ابن مسعود المرفوع رضي الله تعالى عنه وأرضاه: الحياء من الله، أو الاستحياء من الله، حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، حفظ، وأن تحفظ البطن وما حوى، وفي حديث آخر: وأن تذكر الموت والبلى. هذا هو الحفظ، أن تحافظ على أمر الله في كل أعضائك. في صحيح البخاري يقول عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. من يضمن لي ما بين لحييه، ما هو الذي يقع بين اللحيين بين الفكين؟ اللسان، اللسان هذا والعياذ بالله. وهل يكب الناس على مناخرهم عوجوهم أو قال مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم، في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا اللسان والعياذ بالله. قال أبو بكر الصديق رضوان الله تعالى عليه، قال: ما شيء أحوج إلى طول حبس من اللسان. وكان رضوان الله تعالى عليه يضع حساة صغيرة تحت لسانه، فإذا أراد أن يتكلم تكلف أيها الإخوة تنحيتها حتى يعطي نفسه فرصة أن يسأل نفسه: ماذا أردت وماذا أريد بهذا الكلام؟ من يضمن لي ما بين لحيي وما بين رجلي، ماذا يعني به الصادق الأبر صلوات ربي وتسليمته عليه؟ الفرج. إذن من يضمن لي لسانه ومن يضمن لي فرجه، لأن معظم هلاك الناس والعياذ بالله بسبب هذين العضوين الفرج واللسان. أكثر ما يدخل العباد جهنم بسبب التفريط أيها الإخوة في هذين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الوقافين عند حدوده، من الوقافين عند حدوده. إذن احفظ الله والجزاء يحفظك. الله تبارك وتعالى يجزيك بأن يحفظك. كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا جزاء عظيم طبعا، جزاء عظيم وجزيل وخطير وشريف، في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم لا يدع هؤلاء الدعوات حين يصبح وحين يمسي، كلما أصبح بعد صلاة الفجر مباشرة وحين يمسي بعد صلاة العصر أيها الإخوة، ليس بعد صلاة المغرب، المساء بعد العصر، يقولون صلاتا المساء يعني الظهر والعصر إحدى صلاتي المساء. على كل حال لا يدع هؤلاء الدعوات، ما هن هؤلاء الدعوات؟ اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم احفظني من بين يدي. النبي يسأل الله ولا يدع أن يسأله إذا أصبح وإذا أمسى هذا الأمر: اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. الاغتيال من تحت والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية، الاغتيال من تحت هو الخسف، أن يخسف بالإنسان كما يحدث في الزلازل والعياذ بالله، زلزال تنفتح الأرض فيخسف ببعض الناس ببعض البيوت وهكذا. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. إذن هذه دعوة جديرة أيها الإخوة، أن يعمل المرء وأن يمهد لنفسه حتى يكون أدنى إن شاء الله تبارك وتعالى إلى رجاء أن يجيبها الله تبارك وتعالى، أن يجيبها الله. بماذا؟ بحفظ العبد لأوامر الله، بالبعد عن مناهيه، بالحفظ لحدوده. هذا هو احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. وقد قال السادة العلماء رضي الله تعالى عنهم: من حفظ القرآن الكريم متع بعقله. بعض الناس يتساءل: أنا أريد ذاكرة جيدة وأريد عقلا متألقا متلألئا، ما السبيل؟ أقصر سبيل إلى ذلك أيها الإخوة الدوام على ذكر الله وتلاوة كتابه الكريم وحفظه لمن استطاع، هذا شرف ما بعده شرف. قال تبارك وتعالى في سورة الكهف: واذكر ربك إذا نسيت، واذكر ربك إذا نسيت. يؤخذ من الآية الجليلة بطريق الإشارة أن من يريد ألا يبتلى بكثرة النسيان وأن يغلب على ذاكرته، من يريد ألا يبتلى بهذا ماذا يفعل؟ يكثر من ذكر الله. هذا إشارة الآية كما يقول علماء التفسير وعلماء الأصول، هذا صح ليس نص الآية ولكن إشارة الآية: واذكر ربك إذا نسيت. إذن من حفظ القرآن أيها الإخوة وداوم على ذكر الله متع بعقله. نسأل الله أن يمتعنا بعقولنا وذاكرتنا وقواتنا جميعا، ما أحيانا وأبقانا. وأكونوا معنا بعد الفاصل، بارك الله فيكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى إخواني وأحبتي في الله وأخواتي، بارك الله فيكم. في هذا الشطر الآخر إن شاء الله تبارك وتعالى مع حلقتنا هذه سوف أحكي لكم بعض الحكاية وأقص عليكم بعض القصص الطيبة الجميلة التي تحكي لنا طرفا أيها الإخوة من طريقة الله سبحانه وتعالى، إن جاز التعبير، في حفظ عبده الصالح، في حفظ عبده الصالح، حتى ننور هذا المقام بهذه الأمثلة الطيبة الكريمة. يحكون عن الإمام الشيخ الجليل أبي الطيب الطبري، أنه رضوان الله عليه جاوز 100 من عمره، هذا الرجل عمر وعلت سنه فجاوز 100، وكان ممتعا بعقله أيها الإخوة وبسائر جوارحه، لا يخترج له عرق ولا يتحرك له سن ولا تدمع له عين، لا إله إلا الله، كأنه شاب في 30 أو كهل في 40. أعطانا الله مما أعطى عباده الصالحين، جاوز 100. وكان ذات يوم يحكون عنه في سفينة صغيرة، قرقور يسمونها، إيه القرقور، في سفينة صغيرة في قارب، فلما اقترب من الشاطئ ومعه شباب في هذه السفينة أو القارب أيها الإخوة، ومعه شباب أقوياء أشداء، فلما اقترب من الشاطئ لعله يعني ظل إيه يعني لا يزال بينه وبين الشاطئ ربما متران ونصف المتر، الله أعلم، يعني مسافة الشباب لا يستطيعون إيه أن ينجزوا القفزة لهذه المسافة، فإذا بالشيخ يقف ويستوفز ثم يقفز من القارب، فإذا هو على الشاطئ، ففزعوا، خافوا عليه، رجل جاوز 100، فعاتبوه في ذلك، يا شيخنا ما هذا الذي فعلت؟ وفي نفس الوقت استغربوا كيف استطاع أن يقفز هذه القفزة. فقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: يا أبنائي يا إخواني، هذه أعضاء وجوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله تبارك وتعالى لنا في الكبر. الله أكبر. شوف الرجل العاقل، الإمام العاقل، الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. وبالضد أيها الإخوة على هذه القصة، يقال ضد عليه ومنه، عليهم ضد في سورة مريم، وبالضد على هذه القصة ومنها ما حكاه الإمام أبو القاسم ابن محمد الجنيد قدس الله سره، وقد رأى، أو ما يحكى عنه عفوا، وقد رأى شيخا كبيرا يمشي بالأسواق يتكفف الناس، ليس له كرامة، المسكين ليس له كرامة، ليس له احترام، يسأل شحاذ يشحذ، فقال: هذا والله أعلم رجل ضيع الله في شبابه فضيعه الله في شيخوخته. هذا هو الجزاء من جنس العمل، احفظ الله يحفظك، إن ربي على كل شيء حفيظ، لا إله إلا هو. نقرأ في كتاب الله أيها الإخوة كل جمعة في سورة الكهف، وكيف أقام الخضر عليه السلام أبو العباس الجدار الذي كان يريد أن ينقض، ثم أول لموسى فعله العجيب بقوله: وكان أبوهما صالحا. الجدار كان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. في بعض التفاسير أيها الإخوة أن المراد بأبيهما وكان أبوهما هو جدهما الأعلى، قيل كان الجد السابع أو السادس، عجيب. على كل حال لو أخذنا حتى بظاهر الآية وكان أبوهما أبوهما للصلب هكذا مباشرة المباشر، فهذا أيضا من لطف الله، الله عز وجل أيها الإخوة يحفظ العبد الصالح في نفسه ويحفظه ويرقبه في ولده وفي ذريته، ما هذا الكرم، هذا أيضا من شكره، لا إله إلا هو، هذا أيضا من شكره. من لطيف ما يروى عن الإمام الجليل أحد فقهاء المدينة السبعة سعيد ابن المسيب، أحد السبعة، سعيد ابن المسيب كان يصلي ويطول صلاته جدا، وقال مرة لابنه: يا بني لا أطولن ولا أزيدن في صلاتي من أجلك، عجيب، لا أزيدن من صلاتي من أجلك أو في صلاتي من أجلك، رجاء أن أحفظ فيك، رجاء أن أحفظ فيك. ثم تلا عليه قول الله تبارك وتعالى: وكان أبوهما صالحا. انظروا إلى دقة الفقه وحسن الانتزاع، كيف ينتزعون لطيف المعنى من كتاب الله تبارك وتعالى: لأزيدن في صلاتي من أجلك رجاء أن أحفظ فيك، وتلا: وكان أبوهما صالحا. التابعي الجليل والإمام الرباني محمد ابن المنكدر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول إن الله تبارك وتعالى لا يحفظ الرجل الصالح، ويحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده وجيرانه والدويرات التي حوله وقريته التي هو فيها، فلا يزالون في حفظ الله تبارك وتعالى. الله أكبر. قد يسأل سائل يقول هذا كلام صوفية، لكن هذا تابعي جليل من أسياد التابعين، هل على هذا الكلام دليل أو برهان من كتاب الله؟ نعم، في مثل قوله تبارك وتعالى وجعلني مباركا أينما كنت، وجعلني مباركا أينما كنت، هذا من بركة الصلاح يا إخواني، ومن بركة أن يكون المرء صالحا أو تكون الأمة صالحة من إماء الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يصلحنا له بما أصلح به عباده الصالحين. وإليكم الآن هذه القصة العجيبة الجميلة جدا. هذه القصة أيها الإخوة يحكيها يحيى ابن إسماعيل ابن سلمة ابن كهيل، وسلمة ابن كهيل رضي الله تعالى عنه وأرضاه تابعي إمام حافظ ثبت حجة، لقي عبد الله ابن عمر وزيد ابن أرقم. سلمة ابن كهيل ابنه اسمه إسماعيل، وابن إسماعيل اسمه يحيى الذي يروي لنا هذه القصة الجميلة جدا. يقول يحيى ابن إسماعيل ابن سلمة ابن كهيل رضي الله عنهم أجمعين يقول كان لي أخت وكانت أسن مني، أكبر مني في السن، وكانت أسن مني، فابتليت اختلطت يعني جنت، فذهب عقلها وتوحشت، أصبحت كالوحش تأتي بحركات وأفعال شرسة. قال فأودعناها أو جعلناها في غرفة بأقصى السطوح، على السطوح غرفة بعيدة، ومكثت على ذلك تقول أو على ذلكم بضع عشرة سنة. يقول يحيى مكثت أختي على ذلك أو ذلكم بضع عشرة سنة، وبين أنا نائم ذات ليلة إذا بالباب يطرق نصف الليل، أي في نصف الليل، نصف الليل. قال فقمت وفتحت الباب، قبل أن أفتحه قلت من؟ فقالت فلانة اسمها كج أو كجة، فقلت أختي، وهي لم تنزل لا عهد لها بالدار أو بالبيت أيها الإخوة من أكثر من عشر سنين، يقول لا عهد لها بالبيت من أكثر من عشر سنين، هي على السطوح في العلية هناك لا تنزل. قال ففتحت الباب، السلام عليك يا أخي ورحمة الله. استغرب، عاقلة تطرح السلام، عاقلة، زال عنها ما بها من اختلاط ومن توحش. فقلت لها يا أختي ما الذي حدث، حدثيني بالله. قالت يا أخي أتيت الليلة في منامي، أتيت الليلة في منامي وقيل لي إن الله تبارك وتعالى حفظ أباك إسماعيل لجدك سلمة، سلمة ابن كهيل، وحفظك لأبيك إسماعيل، وحفظك لأبيك إسماعيل، فإن شئت رد الله تبارك وتعالى عليك عقلك، وإن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت أما وقد خيرت فأنا أختار ما عند الله، فالدنيا أمرها هي يسير، أختار الجنة وأصبر، والله تبارك وتعالى لو أراد جمعهما لي. قالت الله واسع كريم، يستطيع أن يجمع لي الأمرين إن شاء الله، أن يرد علي عقلي وأن يدخلني الجنة أيضا. قالت فقيل لي فقد لباك الله وجمع لك يا كج الأمرين، وذلك بحب أبيك وجدك يعني إسماعيل وسلم أبيه، بحبهما لأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، فقومي لا بأس بك. فقامت ولا بأس بها أيها الإخوة. هذه هي بركة حفظ الله تبارك وتعالى لعبده. هناك قصص أخرى كثيرة أذكر منها قصة شيبان الراعي، هذا الولي الصالح رضي الله عنه وأرضاه. كان شيبان الراعي يرعى غنمه، فإذا كان يوم الجمعة خط عليها خطا ثم ذهب يصلي الجمعة، فإذا عاد إليها وجدها كما هي، لم ينقص منها شيء ولم يعد عليها ذئب. أذكرتني هذه القصة بقصة تروى عن نبي الله موسى عليه الصلاة وأفضل السلام. موسى حين كان في مدين يرعى غنم شعيب عليه السلام، يعني أخذته سنة من النوم ذات مرة فنام، ثم استفقع بعد ذلك مذعورا، فوجد الذئب أيها الإخوة يقوم بما يقوم به الكلب، الذئب هو الذي يحرس الغنم، فقال يا رب ذئب يحرس غنمي؟ فأوحى الله إليه تبارك وتعالى يا موسى كلي كما أريد أكل لك كما تريد. يا موسى كل لي كما أريد أكل لك كما تريد. هكذا إذا حفظ العبد الله عز وجل في حدوده وأمره وقف عند نواهيه فإن الله تبارك وتعالى يحفظه في كل أمره ويجعل له من كل ضيق مخرجا. أيها الإخوة، كتب أحد الخلفاء الحكم ابن ذر إلى الحكم ابن عمرو الغفاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه كتابا يأمره فيه بشيء يخالف ما في كتاب الله تبارك وتعالى، فأبى. وكتب إلى الخليفة يقول بعد أن حمد الله وصلى على النبي: أما بعد، فقد بلغني يا أمير المؤمنين كتابك، ووجدت كتاب الله قبل كتابك، ووجدت كتاب الله قبل كتابك، وإن السماوات والأراضين لو كانتا رتقا على عبد فاتقى الله تبارك وتعالى جعل له من ذلك مخرجا والسلام. والسلام. أختم إخواني وأخواتي بقصة لطيفة أيضا تحكي لطيف حفظ الله تبارك وتعالى لعبده إذا كان ممن يستحق أن يكون من المحفوظين. هذه القصة تروى عن الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. رأى يوما رجلا ومعه ابنه، فلفت نظره الشبه العجيب جدا بينهما. كان الولد أشبه بأبيه من الغراب بالغراب، كما يقول الراوي، كان أشبه بأبيه من الغراب بالغراب. فسألهما فقيل: يا أمير المؤمنين إن لهما شأنا. فحكى له الرجل شأنه العجيب، قال: يا أمير المؤمنين، تركت زوجي وكانت حاملا بابني هذا، وذهبت في سفر التجر بمال قليل كان لي، واستودعت الله تبارك وتعالى ما في بطن زوجي، ما في رحمه، قلت: اللهم إني أستودعك ما في بطن زوجي، لأنه أول ولد له وكان حريصا يعني ألا يفقده. قال: ثم عدت بعد سنين فسألت فإذا بامرأتي قد توفيت، وقيل: هذا ابنك وإن له لشأنا. ثم حكوا لي من شأنه العجيب أن زوجي بعدي قد توفى الله تبارك وتعالى في آخر أيامها قبل حملها، فوضعوها في تربتها في قبرها، فجاء أحدهم في الليل وسمع في المقبرة أيها الإخوة، سمع صوتا، صوت طفل، فاحتفروا إلى القبر فإذا بالطفل خرج من رحم أمه، أمه الميتة، فأخذوه وعاه سبحان الله العظيم، وكان شبيها بأبيه كما قلنا، شبه الغراب بالغراب. فعمر لما سمع هذه القصة رضوان الله عليه قال: أما إنك يا عبد الله لو استودعت الله أمه لوجدتها حية لم تمت، فإن الله تبارك وتعالى إذا استودع شيئا حفظه. لذلك أوصي نفسي وإياكم أيها الإخوة أن نستودع الله كلما أصبحنا وكلما أمسينا أنفسنا وأهلينا وأموالنا وأولادنا وذرياتنا وكل ما خوّن الله تبارك وتعالى، فإنه لا يضيع ما استودع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإلى لقاء قريب في حلقة مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.